الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، الإشاعة كذبة يخترعها شخص ثم تنتشر بين طائفة معينة أو على نطاق واسع، وتقبح هذه الإشاعة كلما كان تأثيرها في الإفساد وفي سعة الانتشار أكثر. والغرض من هذه الإشاعة تقبيح الحق أو تجميل وتزيين الباطل. كم أفسدت هذه الإشاعة من علاقات، بل كم قبحت من حسن وجميل، وكم زينت من باطل وإجرام. الإشاعة هي سبب إخراج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة. قال الله عز وجل: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. وقال، بدأت الإشاعة، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم على هذه الإشاعة وهذه الكذبة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فوقعا في الورطة وأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عز وجل عن الأكل منها. بسبب هذا الكذب وهذه الإشاعة فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلح. وفرعون الذي قتل الآلاف المؤلفة يكذب ويدعي أنه يسير على طريق الديمقراطية، فيقول لمن حوله: ذروني أقتل موسى، وليدعو ربه: ذروني أقتل موسى، كأنه محتاج إلى إذن منهم وتفويض بأن يقتل موسى، وقد قتل كثيرا من بني إسرائيل. وقال: أنا ربكم الأعلى. بل إن هذه الإشاعات هي التي تواطأ عليها أعداء الرسل منذ أرسل الله رسله. قال الله سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اتهموا الرسل الذين نشأوا بينهم وعلى أعينهم ويعرفونهم حق المعرفة بأخلاقهم السامية وصفاتهم العالية، اتهموهم بالسحر والجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كل الأمم قالت عن رسلها هذا الكلام، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا الافتراء وهذا الكذب وهذه الإشاعات. قال الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، تهموه بالجنون. وقال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون. فهم يكذبون ويفترون على الرسل الكذب ليمرروا مشاريعهم من خلال هذا الافتراء، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، وافتروا على القرآن الكذب، مع أن الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل 10 سور منه أو بمثل سورة منه، فعجزوا عن ذلك ولم يملكوا إلا الكذب والإشاعة على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. كذب وراء كذب، وهم يعلمون علم اليقين بأنهم هم الكاذبون وهم المفترون. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الذي يقال لك يا محمد ويفترى عليك ويشاع عنك قد قيل في من قبلك من الرسل. وقال سبحانه: كما أنزلنا على المقتتمين الذين جعلوا القرآن عضين، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض واقتسموا الأقوال في القرآن، منهم من قال بأنه سحر، ومنهم من قال بأنه شعر، ومنهم من قال بأنه أساطير الأولين إلى آخره. عباد الله، أيها المسلمون، لتعلموا أثر الإشاعة في المجتمع، فإن مصيبة عظيمة حصلت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سبب ذلك الإشاعة، حيث أشيع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الحصان الرزان المبرأة العفيفة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أشيع عنها بأنها وقعت في الفاحشة والزنا على ألسنة المنافقين، لأن أمثالهم هم الذين ينشرون مثل هذه الإشاعات في مجتمعات المسلمين، فبرأها الله. لكن المصيبة أن مثل هذه الإشاعة انطلت على بعض المسلمين فكرروها ورددوها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي رأس النفاق. هذه الإشاعة تسببت بهزيمة المسلمين يوم أحد، حيث أشيع بأن المعركة قد انتهت، فنزل من نزل من الرماة عن ظهر جبل الرماة، فجاءت الهزيمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. ومما أشيع كذلك في غزوة أحد ذاتها أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، وهذا ولا شك يفت في عضد المسلمين، بل هرب بعضهم وقد عفى الله عز وجل عنهم بعد ذلك. وجاء قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عباد الله، أيها المسلمون، إن المفتري، إن الكاذب، إن المشيع لمثل هذا الكذب متوعد بوعيد شديد عظيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، أن أمثال هؤلاء الذين يكذبون الكذبة فتشيع في الآفاق فيصدقها الناس، يشق شدقهم الأيمن ثم الأيسر، وهكذا دواليك، عذاب شديد وأليم. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يشيع الكذبة ابتداء ولا أيضا ولا يساعد في إشاعة الكذب تكرارا. عباد الله، أيها المسلمون، الواجب على المسلم إذا سمع خبرا الواجب عليه أن يتأكد منه وأن يتثبت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فأولا تثبت من الخبر وتأكد من الخبر. كيف أتثبت من الخبر وكيف أتأكد من الخبر؟ أخذ الخبر من مصدره الموثوق، لا أخذه من وسائل التواصل الاجتماعي، من الحسابات المجهولة، وممن يعلم حقدهم وحنقهم على المسلمين وعلى بلاد المسلمين، بل أخذ الخبر من مصدره الموثوق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومما ينبغي ويتأكد ألا ينشر هذا الخبر الكاذب، وكذلك إذا كان الخبر حقا فينبغي أن ننظر في مصلحة نشر هذا الخبر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وينبغي يا عباد الله في ظل إشاعة الشائعات أن نقابل هذه الشائعات بالأخبار اليقينية القطعية. فلما هاجر المسلمون إلى الحبشة وبعثت قريش وراءهم من يعيدهم إلى مكة وافتروا عليهم الكذب، قام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الحق والصدق ويتلو آيات القرآن الكريم حتى أبقاهم النجاشي آمنين في أرضه. وهرقل لما جاءته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بخبره لم يرضى أن يأخذ الأخبار من هنا وهناك، حتى أحضر أقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أبو سفيان ومن معه، فتحقق من الخبر وعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي كذلك يا عباد الله في ظل الإشاعات أن نرفع من المعنويات وأن نشغل الناس بالأعمال، حيث أشيع بأن المشركين بعد أحد أرادوا أن يعيدوا الكرة على المدينة ليستأصلوا المسلمين ويدمروهم. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا المجاهدين الذين قاتلوا في أحد على رغم الجراحات والآلام أن يخرجوا إلى حمراء الأسد. أشغلهم صلى الله عليه وسلم عن الأراجيف والإشاعات التي ينشرها أهل النفاق في داخل المدينة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الآية. أيها المسلمون، عباد الله، هذا شيء متعلق بهذه الإشاعات. فينبغي علينا يا عباد الله أن نسلك السبيل الشرعي والطريق الديني العقلي دون أن ننجر وراء أهل الفتن وأهل الشرور، فإن ذلك هو دين الله عز وجل وهذا هو الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، أيها المسلمون، ينبغي على المسلمين أن يواجهوا هؤلاء المنافقين وهؤلاء الكفار الذين يشيعون الإشاعات الكاذبة بين المسلمين، أن يواجهوهم بسيف التخذيل، فإن التخذيل بين الكفار جهاد في سبيل الله عز وجل. نعيم ابن مسعود الغطفاني أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخذل بين بني قريظة من اليهود وبين الأحزاب، فخذل بينهم وزرع عدم الثقة بين صفوفهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وأجاز الكذب صلى الله عليه وسلم في الحرب. إلى متى يا عباد الله نكون ضحية للأخبار الكاذبة وللإشاعات التي تنشط في مثل هذه الأحوال والأوضاع، وخاصة بعد رجوع العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة؟ فهذه الأخبار وهذه الإشاعات في داخل بلاد المسلمين حتى لا ينصروا إخوانهم، وكذلك تتولاها وسائل إعلام عالمية كبيرة عظيمة، فينبغي أن نكون على حذر من هؤلاء جميعا. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اشفي ولي أمرنا، اللهم وقرن له مع العافية والشفاء الصلاح والإصلاح يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.